إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، كان آخر ما أخذنا في الدرس السابق هو النوع الرابع عشر المنكر، ونبدأ في هذا الدرس في النوع الخامس عشر، وهو في الاعتبار والمتابعات والشواهد. في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي، قال رحمه الله تعالى: النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن حماد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ هنا رحمه الله تعالى بقوله في الاعتبار والمتابعات والشواهد. الاعتبار هو كما قال بعض أهل العلم أن هذه العبارة توهم أن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس كذلك، بل الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. فعندما يقوم الباحث وينظر إلى هذا الراوي، هل له متابع؟ فيبحث في الكتب هل له متابع، فإن لم يجد نظر، هل لهذا المتن شاهد يشهد له؟ هذه الهيئة وهذا البحث هو الاعتبار، هو الاعتبار، وليس الاعتبار قسيما المتابعة والشاهد، لا دخل له بهما، إنما هو الهيئة التي يتوصل بها الباحث إلى الشاهد أو المتابع أو المتابع. قال في الاعتبار والمتابعات والشواهد، مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين، فإن رواه غير حماد عن أيوب، إذا وجدنا غير حماد بن سلمة رواه عن أيوب، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، إذا وجدنا أحدا تابع حماد فهذه تكون متابعة لحماد في أيوب في شيخه، ويقال لها متابعة تامة، المتابعة التامة. قال فروى: فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد، إذا وجدنا متابعة لحماد في أيوب قلنا هي متابعة تامة. طيب، إذا وجدنا متابعة لأيوب رواه غير أيوب عن محمد بن سيرين، فتكون متابعة، تكون متابعة تامة لمن؟ لأيوب. وتكون متابعة قاصرة لمن؟ لحماد. إذن على هذا نقول إن المتابعة متابعتان، إما متابعة تامة وإما متابعة قاصرة. فالمتابعة التامة هي أن يتابع الشخص شخصا آخر في شيخه، فتكون متابعة تامة لهذا الشخص الذي شورك من غيره في شيخه. وإن كانت المتابعة لشيخه في شيخ شيخه كانت تامة لشيخه وكانت قاصرة له. هذا هو خلاصة هذا الموضوع. قال: أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه متابعات. فإن روي الآن سيتكلم على الشاهد. قال: فإن روي معناه، أي معنى المتن، الكلام الأول في الإسناد، قال: فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر، إذا بحثنا فلم نجد من تابع فلانا بعد البحث والصبر، فننظر إلى المتن. فإن جاء من طريق صحابي آخر بمعنى ذلك المتن سمي شاهدا لمعناه. إذن فعل هذا يقال إن المتابعة هي أن يتابع شخصا آخر لشيخه، والشاهد أن يشهد متن لمتن آخر. فالشاهد يكون في المتن والمتابعة تكون في الإسناد. ومنهم من أطلق المتابعة على الشاهد والشاهد على المتابعة، ولهذا قال الحافظ: فخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ. سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا. هؤلاء يقولون حتى وإن جاء من رواية ذلك الصحابي أم لا. والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، يعني بما حصل من رواية ذلك الصحابي أم لا. قال: وتطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، أي الشاهد على المتابعة، والأمر فيه سهل. المهم أنهم يطلقون هذا على هذا، وإلا بعضهم يطلق هذا على هذا، وإلا فالمتابعة هي في الإسناد، أن يتابع شخصا آخر كما قلنا في شيخه، وهي التامة. أما إذا كانت في شيخ شيخه، إذا كانت لشيخه في شيخ شيخه، فهي القاصرة، والشاهد يكون في المتن. قال: وإن لم يروى بمعناه، لم نجد متابعة ولم نجد شاهدا لهذا الحديث أيضا. وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. إذا بحثنا ولم نجد متابعة ولم نجد شاهدا فقد صار ماذا؟ صار فردا. والحكم عليه على حسب رجاله، على حسب ذلك المتفرد. إن كان ثقة ضابطا فالحديث صحيح، وإن خف ضبطه وكان الخفة ضبطه يسيرة فقط فيحسن، فإن لم فيكون ضعيفا. قال: ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف. في باب الشواهد والمتابعات يصلح الضعيف أن يكون شاهدا، أن يكون متابعا لغيره. وإن لم يكن ووجدنا حديثا بمعنى الحديث الذي أردنا أن ننظر له شاهدا، ولكن في سنده رجل ضعيف، فإن حينئذ نمشي ونحسن ذلك الحديث الضعيف الضعف اليسير بهذا الآخر، المتن الآخر الذي بمعناه، وإن كان في سنده رجل ضعيف، بشرط أن يكون الضعف يسيرا. ولهذا قال: يغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، ضعفه قريب، لا يكون متهما أو متروكا أو ضعيفا جدا أو ما شاكل ذلك. قال: ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين. البخاري ومسلم قد يستشهدون في باب الشواهد لا في الأصول، يريدونه يريدون الحديث صحيحا من طريق صحيحة عن ثقات، ولكن قد يذكرون معها رواية أو يذكرون الحديث ذاك الذي رووه من طريق الثقات يذكرونه من طريق من في حفظه شيء، وهذا على سبيل الاستشهاد، هذا على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتماد، وإلا فقد رووه عن طريق الثقات. قال: ما لا يغتفر في الأصول كما في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك. قال: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء يصلح للاعتبار أو لا يصلح أن يعتبر به، وهذا واضح إلى هنا. وندخل في النوع 17 في الأفراد، في الأفراد. قال رحمه الله: وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه. التفرد أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، إذا تفرد الراوي عن شيخه كما هنا فهذا يقال له الفرد المطلق، لأنه تفرد هنا لم يشاركه غيره لا من الثقات ولا من غيرهم، لم يشاركه ثقة ولا ضعيف. وأقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم صفحة 182، أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو أهل العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. هذا الكتاب هو مختصر من علوم الحديث أو معرفة علوم الحديث لابن الصلاح، والمختصرات قد يحصل فيها في بعض المواضع عدم إيضاح، وللفائدة من أشكل عليه شيء في بعض المختصرات سواء في المصطلح أو في غيره أو في الفقه أو ما شابه ذلك فليرجع إلى الأصل الذي اختصر منه ذلك الكلام فيتضح له الكلام إن شاء الله. ولهذا ابن الصلاح في المقدمة كلامه واضح، أما ما ذكره ابن كثير رحمه الله في هذا المختصر ففيه عدم وضوح إلا لمن كان عارفا بهذا الفن. ولهذا قوله: وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه، هذا يقال له التفرد المطلق. وأما قوله: أو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق إلى آخر كلامه، هذا يقال له التفرد النسبي. من أين نعرف؟ ثم قال: وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، أي التفرد المطلق، الفرد المطلق والفرد النسبي، وهذا يعرف بالرجوع إلى علوم الحديث. ولهذا قال ابن الصلاح رحمه الله عن الأفراد في الأصل، قال في كتابه الأصل، قال: منقسمة إلى ما هو مفرد مطلقا وإلى ما هو فرد بالنسبة إلى جهة خاصة. فأما الأول وهو الفرد المطلق فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد، فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد. قال: وأما الثاني، يقصد الفرد النسبي، وهو ما هو فرد بالنسبة، مثل ما يقال هذا حديث تفرد به أهل مكة أو تفرد به أهل الشام أو أهل الكوفة. إذن نعود إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. قال وهو أقسام تارة ينفرد به الراوي عن شيخه. قلنا هذا هو الفرد المطلق لأنه لم يشارك هذا الراوي في شيخه غيره، لا من الثقات ولا من غيرهم. قال أو ينفرد به أهل قطر، قلنا هذا الفرد النسبي بالنسبة إلى أهل قطر من الأقطار، كما يقال تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك. قال وقد ينفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان. ما هما الوصفان؟ الفرد المطلق والفرد النسبي. كيف ذاك؟ مثلا عندنا قتادة ابن دعامة يروي عن أنس، فقتادة بصري، فإذا قلنا رواه البصريون والمراد بالبصريين أردنا قتادة، وإنما أضفناه إلى البصريين كما يضاف الواحد من القبيلة إليها. فقولنا تفرد به البصريون والمراد واحد يدخل فيه الفرد النسبي. ومن حيث إن قتادة لم يشاركه غيره وهو فرد، فهو فرد، فيكون ماذا؟ فردا مطلقا. فاجتمع الفرد المطلق والفرد النسبي. قال ابن الصلاح لأن قلنا رواه البصريون والمراد قتادة فنسبناه إليهم، أو قال أضفناه إليهم كما يضاف الواحد من القبيلة إليها، أو بنحو كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الشاهد من هذا أن الفرد المطلق هو من فرد به الراوي عن شيخه ولم يشاركه غيره، والفرد النسبي هو ينفرد به أهل قطر كما يقال تفرد به أهل الشام. ثالثا أنه قد يتفرد الواحد فيجتمع فيه الوصفان الفرد المطلق والفرد النسبي، كما قلنا فيما سبق أنه إذا رواه قتادة عن أنس مثلا، قتادة عن أنس يروي عن أنس، فإن قتادة إذا تفرد عن أنس ولم يشاركه غيره فرد مطلق. ومن حيث إذا قلنا رواه البصريون ونسبنا قتادة إلى القبيلة من نسبة الواحد أو إضافة الواحد إلى القبيلة حصل الفرد النسبي في آن واحد. قال رحمه الله وللحافظ الدارقطني كتاب في الأفراد في 100 جزء ولم يسبق إلى نظيره. قال وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها. ابن طاهر رحمه الله تعالى رتبه على المسانيد فيقتصر على إيراد طرف الحديث، على إيراد طرف الحديث، ثم يذكر كلام الدارقطني المفرق في مكان واحد. وهذا حفظ لنا كلام الإمام الدارقطني. هذا بالنسبة للأفراد. ثم ننتقل إلى النوع 17 وهو زيادة الثقة. قال رحمه الله إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، فهل هي مقبولة أم لا؟ قبل أن ندخل في قبولها أو غير قبولها، قوله إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، أولا أنه يحصل التفرد من الراوي، بزيادة، ومعنى هذا كذلك أنه خالف، لأنه قال عن بقية الرواة عن شيخ لهم، هذا يظهر لنا أنه لابد من المخرج، لابد من اتحاد مخرج الحديث، لابد من اتحاد مخرج الحديث. لماذا نشترط اتحاد مخرج الحديث؟ لأنه لن نعرف إلا بهذا، نعرف أن الراوي الذي جاء بهذه الزيادة من بين أقرانه المشاركين له في الرواية في شيخه، فالزيادة التي يتكلم عنها أهل هذا الفن هي في حديث اتحد مخرجه. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: إذا انفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم، فنص على اتحاد المخرج، على اتحاد المخرج. وقد ذكر هذا وأوضح هذا العلائي رحمه الله تعالى في كتابه نظم الفرائد، نظم الفرائد، بقوله: إنما الكلام في حديث اتحد مخرجه. ثم قال: مثل سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال: ورواه عن سفيان جماعة. هذا هو المخرج، ذكر المخرج سفيان رحمه الله تعالى، فقال: عن سفيان ورواه عن سفيان جماعة، هو سفيان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، المخرج سفيان، فرواه جماعة، قال جماعة حفاظ وانفرد ثقة دونهم في الحفظ والإتقان فيه بزيادة. قال: فإنها لو كانت هذه الزيادة محفوظة لرواها سفيان، لرواها سفيان كل مرة وسمعها منه الحفاظ الأثبات، فتفرد هذا وحده بها وإن كان ثقة دون من هو أتقن منه وأكثر عددا، دون من هو أتقن منه وأكثر عددا، يقتضي ريبة توجب التوقف عن قبولها وإن لم يحكم عليه بالغلط والوهم فيها. إذن فلا بد، الخلاصة، من اتحاد المخرج، لا بد من اتحاد المخرج. وهذه الزيادة التي يتكلم فيها أهل العلم بالحديث إنما هي الزيادة عن التابعين وغيرهم، أما الزيادة يزيدها صحابي على غيره من الصحابة فلا يختلفون في قبولها، لا يختلفون في قبولها، إنما الزيادة التي لا بد من النظر فيها هي من التابعين ومن بعدهم. ولهذا قال العلائي رحمه الله تعالى في نظم الفرائض: فإن الزيادة متى كانت من حديث صحابي غير الصحابي الذي رواه بدونها فلا خلاف في قبولها. وقال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر في النكت: إن الذي يبحث فيه أهل الحديث في هذه المسألة إنما هو في زيادة بعض الرواة من التابعين فمن بعدهم، أما الزيادة من بعض الصحابة على صحابي آخر إذا صح السند إليه فلا يختلفون في قبولها، فلا يختلفون في قبولها. قال رحمه الله تعالى: وهذا الذي يعبر به بزيادة الثقة فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور. فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، حكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها، وردها أكثر المحدثين، وردها أكثر المحدثين. ابن الصلاح رحمه الله تعالى ذكر أن قال إن جمهور المحدثين مذهبهم في هذه المسألة كجمهور الفقهاء، كجمهور الفقهاء من حيث القبول، لكن هذا الكلام تعقبه الزركشي في النكت نقله ابن الصلاح عن الخطيب فيما أظن، نقله عن الخطيب بن الصلاح وتعقبه الزركشي، وقال إنه قد استشكله الشيخ صلاح الدين العلائي، استشكل حكاية ذلك عن المحدثين، وقال يعني العلائية، قال وقال إن الذي يظهر من كلامهم خصوصا المتقدمين كيحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وهذه الطبقة ومن بعدهم كالبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازيين والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارقطني والخليلي، قال كل هؤلاء مقتضى تصرفهم في الزيادة قبولا وردا الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عندهم في كل حديث، قال ولا يحكمون في المسألة بحكم كلي يعم جميع الأحاديث، وهذا هو الحق. الخلاصة أن أهل الحديث كما تقدم في بعض الدروس السابقة أن فحول أئمة أهل الحديث ليست لهم قاعدة مضطردة في قبول الزيادة أو ردها، وإنما يدورون مع القرائن، هذا هو الخلاصة. ونعود إلى ما قاله المصنف رحمه الله، قال ومن الناس من قال إن اتحد مجلس السماع لم تقبل وإن تعدد قبلت. إذا تعدد مجلس السماع، أي إذا روى الشيخ هذا الحديث في مجلس ثم رواه في مجلس آخر وحضره هؤلاء الذين رووه، سواء الذين رووه بالزيادة أو من زادها، فقالوا هنا تقبل لأنهما كالخبرين. وكذلك من أقوالهم الذي قالوا أن أن أن أن الراوي الذي أن الشيخ قد يكون رواها في مجلس بدون زيادة فنشط في المجلس الآخر فزادها، فسمعها هذا الذي زادها في مجلس الزيادة، وسمعها أولئك الذين خالفهم ذلكم الراوي الذي زادها، سمعوها في مجلس لم يزدها الشيخ فيه. قال ومنهم من قال تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارة وأسقطها أخرى. الذي رواها مرة بزيادة ورواها بغير زيادة في موضع قالوا لا يقبل منه. إذا ممن نقبلها؟ قالوا نقبلها من الذي زادها، هناك شخص زادها فقط، وشخص زادها رواها بزيادة ورواها من غير زيادة، فقالوا نقبلها من الراوي الذي ذكرها بالزيادة. وهذا كما قال الشيخ أحمد شاكر قول غير جيد. قال ومنهم من قال إن كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. قال هؤلاء إذا كانت مخالفة في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل، مثلا الباقون رووا حديثا جاء هذا الذي رواه بالزيادة، هذه الزيادة إما أنها قيدت مطلقا أو خصصت عموما في ذلك الحديث أو ما شابه ذلك فقالوا لا تقبل، أما إذا لم تؤثر على الحديث الذي رواه الباقون فقالوا إنها تقبل. لماذا؟ قالوا لأنها كما لو تفرد بالحديث كله لقبلنا، لكن الحقيقة وواقع الأمر ها هنا أنه ينظر أن عمل الأئمة ينظرون إلى القرائن، لأن الذي زادها كأنه يقول أنا أحفظ وهؤلاء لا يحفظون فعمل الأئمة هو على القرائن، يدورون مع القرائن. قال كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقة ضابطا أو حافظا. قال وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، لكن كما قال السخاوي رحمه الله تعالى الاتفاق في هذه المسألة ليس صريحا في كلام الخطيب، ليس صريحا في كلام الخطيب وهو في الكفاية كلامه. قال وقد مثل الشيخ هذا الآن على سيذكر مثالا ذكره ابن الصلاح، يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. قال فقوله من المسلمين من زيادات مالك عن نافع. وقد زعمت قال رحمه الله وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، زعم هنا بمعنى قال، بمعنى قال. وقد زعم الترمذي أن مالكا تفرد بها، وسكت أبو عمرو على ذلك، سكت على ذلك. قال ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع. هذه متابعة تامة لمالك، هذه متابعة تامة لمالك، تابعه من؟ الضحاك بن عثمان عن نافع، ومالك كذلك رواها عن نافع، فهي متابعة لمالك في شيخه. قال وكذلك رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع، ولد نافع مولى ابن عمر، عمر بن نافع عن أبيه كمالك، أي كما رواها مالك، كما رواها مالك. فهنا اثنان تابعا الإمام مالك رحمه الله تعالى، إذن فلم يتفرد بها الإمام مالك. قال ومن أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة وتربتها طهور، عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم من حديثه. يرى أن هذه تفرد أبو مالك سعد بن طارق بزيادة وتربتها طهور عن ربعي. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن أراد أن لفظة تربتها زائدة على باقي الأحاديث في الجملة، فإنه يرد عليه أنها في حديث علي رضي الله عنه أيضا. وإن أراد أن أبا مالك تفرد بها أو أن رفقته لم يذكروها كما هو ظاهر كلامه، فليس بصحيح. لكن الحافظ رحمه الله تعالى لم يذكر لنا المتابع، لم يذكر لنا الذي تابع سعد بن طارق في ربعي، في شيخه ربعي بن حراش، لم يذكر. ولهذا قال شيخنا في تعليقه على النكت المدخلي، قال كان على الحافظ أن يذكر من تابع أبا مالك في ربعي. إذن هو ذكر هذا المثال رحمه الله تعالى، قال تفرد، قالوا من أمثلة ذلك حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تفرد أبو مالك سعد بن طارق بزيادة تربتها طهور، يعني يريد أنه ذكرها ولم يذكرها أصحابه. قال رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الإسفرايني في صحاحهم. ثم قال رحمه الله وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، الصحيح أن الكلام في زيادة الثقة وفي الوصل وفي الإرسال هو كزيادة الثقة، يعني إذا أرسله جماعة وصله شخص يعامل معاملة زيادة الثقة، أما قوله أن الخلاف في الوصل والإرسال بخلاف قبول زيادة الثقة، قال الحافظ رحمه الله تعالى في النكت: من أبدى فرقا بين المسألتين فلا يخلو من تكلف وتعسف، كما في النكت. وسألت شيخنا المحدث ربيعا المدخلي حفظه الله فقال: لا فرق بين المسألتين عند الأئمة، فعلى كل هم يدورون مع القرائن، وليست لهم قاعدة مضطردة فإنه قد يرويه جماعة حفاظ ويخالفهم شخص آخر، فإنه ها هنا يقال إن هذا الذي تفرد بهذه دون هؤلاء الثقات الحفاظ جاء من بينهم ذكرها وهم حفاظ وذكات وأئمة ربما يكونون، فهذه التي زادها يحكم عليها بأنها شاذة، نحكم عليها بالشذوذ. وأذكر مثالا لما اختلف فيه المعاصرون، هذه أقرأها من كتاب شيخنا رحمه الله تعالى مقبل الوادعي، أحاديث معلة ظاهرها الصحة من مسند وائل بن حجر. ذكر حديثا رواه النسائي فقال: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا سويد بن نصر قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك عن زائدة زائدة بن قدامة قال: حدثنا عاصم بن كليب قال: حدثني أبي أن وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فوصف، قال: ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها المخرج هنا هو عاصم بن كليب، ورواه زائدة فذكر يحركها، تحريك الإصبع في التشهد. خالفه جماعة من الأئمة والحفاظ فلم يذكروا التحريك وإنما ذكروا الإشارة قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا الحديث بهذا السند ظاهره أنه حسن، ولكن فيه لفظة شاذة وهي ذكر تحريك الإصبع، فقد رواه جماعة من الصحابة وليس في أحاديثهم الإشارة، والذي شذ بهذه اللفظة هو الثقة الثبت زائدة بن قدامة، وقد خالف من هو أرجح منه سفيان الثوري واحد عند النسائي، وشعبة اثنين عند أحمد، وسفيان بن عيينة ثلاثة، وبشر بن المفضل إذن أربعة عند أبي داود، وعبد الواحد إذن خمسة عند أحمد، وزهير هذا السادس ابن معاوية وزهير بن معاوية عند أحمد، وعبد الله بن إدريس هذا السابع عند ابن خزيمة، وخالد الطحان هذا الثامن عند البيهقي ومحمد بن فضيل هذا التاسع عند ابن خزيمة وأبا الأحوص سلام بن سليم هذا العاشر عند الطيالسي وأبا عوانة وغيلان بن جامع 11-12 حكاه عنهما البيهقي. كل هؤلاء يروونه عن عاصم بن كليب به، أي عن عاصم بن كليب قال حدثني أبي إلى آخره، وليس في روايتهم التحريك، وليس في روايتهم التحريك، فيعتبر زائدة، فيعتبر زائدة بن قدامة شاذا، ولا يقال إن زيادة الثقة مقبولة، فإنه يشترط في قبولها ألا يخالف من هو أوثق منه. وقد بسطت القول في ذلك في مقدمة الإلزامات والتتبع. إذن ثم ذكر الشيخ قال ولأخينا الفاضل أحمد بن سعيد حفظه الله رسالة في هذا وهي مفيدة جدا ليس لها نظير في بابها. هذه الرسالة لأخينا الشيخ أحمد حفظه الله تعالى هي الإشارة، عهد بها قديم لكن الإشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة، وثبوت الإشارة. وقد كان بعض مشايخنا وهو شيخنا محمد بن علي آدم يصحح هذا اللفظة وهي التحريك، قال لي هذا في سنن النسائي لكن قال في كتبه الأخرى سأضعفها لأنني وقفت على هذه الرسالة واستفدت منها وترجح عندي شذوذ التحريك، شذوذ التحريك. وقد قرأ علينا شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى هذا الموضع أثناء قراءته في جامع في هذا الكتاب، وقال إن لم يكن هذا شذوذ فليس في الدنيا شذوذا، إن لم يكن هذه، إن لم تكن هذه اللفظة شاذة فليس في الدنيا شذوذا. فهذا زائد ابن قدامة كم خالف؟ فوق العشرة وهم جبال، ومنهم أئمة حفاظ. ماذا تقول في سفيان الثوري وشعبة وسفيان بن عيينة؟ لو لم يكن إلا هم لحكمنا عليها بالشذوذ، فكيف بغيرهم من هؤلاء؟ نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.